والله ما طلعت شمس ولا غربت والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسي ولا تنفست ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيدي بين أنفاسي ولا أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ناديت يا باهي الجمال ناديت يا باهي الجمال ناديت يا باهي الجمال عبيدكم يرتجي فتيم القلب في هواك ويوم حشري قصدي لواك يوم حشري قصدي لواك وفيض مدحك أرجو توالي خد قلبي دوما بحبك لكي أراك وأهنى بقربك. مد قلبي دوما بحبك لكي أراك وأهنى بقربك، واسقني من مدام شربك حتى يكون ما أضحكت علي. ناديتكم بعدكم زاد من شجوني، قربكم زاد من جنوني، بعدكم زاد من شجوني، وقربكم زاد من جنوني. فيا رفاقي كما فاسمعوا حديثي، معذبي معذبي أنت يا فأنت يا موحشي أنيسي، ومدحكم صار رأس مالي، مدحكم صار رأس مالي. وبعدكم زاد من شجوني، وقربكم زاد من جنوني، فيا رفاقي كما تروني لا أرضى بالبعد والتسالي. فابعثوا في الحشا نداكم، واعصموا القلب عن سواكم، وسيروا العقل في هداكم، وبدلوا البعد بالوصال، فتوج العبد بالمتابة يكون بقربك يوم الحساب. فتوج العبد بالمتابة يكون بقربك يوم الحساب. Yeah. مست راح خياه ما انت الراح اذا مست راح خياه لا الورد شبيه بل اسمى فارق معناه لا الورد شبيه بل اسمى فارق معناه عين المحبوب يا خل شرك صياد عين المحبوب يا خل شرك صياد نبال الراشد نبال الراشد نبال الراشد نبال الراشد نبال الراشد بالحظ صايب مرمى